استجب لي دعائي. يا الله يا الله رحمتك يا رب العباد رجائي. يا الله يا الله ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي. يا الله يا الله وحماك أبغي يا إلهي ضارعا. وحماك أبغي يا إلهي ضارعا منك الرضا فجل بولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مرسل يا أيها المدثر المسبر اقرأ باسم ربك الذي خلق لم يخلق الإنسان إلا من علق Yeah. جاءنا في الأخبار عن سيدي رسول الله أنه قال إلا الله لا إله. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، فلنجدد إيماننا جميعا ولنردد لا إله إلا الله. ما حدا يخجل، كلنا اسمنا أمة لا إله إلا الله، سوا على حب النبي سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، حمد امرئ أخلص في أدائه، أحمده والحمد من نعمائه، أن خصنا بخير أنبياء سيد كل عبد، وأنا أشهد أن الله فرد يعبد، وأشهد أن الله فرد يعبد، وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد، وكل من صدق النبي مخلد بغير شك، وكل من صدق النبي مخلد بغير شك في جنان الخلد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى الله على سيدنا محمد. سوا سوا صلى الله عليه قلبك سوا الله الله على سيدنا محمد. طيب يا روحي صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم جمعوا في مولد النبي الجموع وزينوا الديار والربوع. اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله يا فتاح. طيب طيب طيب طيب. ووسعوا في حب النبي المجموع وطيبوا الكل بعرف النبي. فيا هل ترى هذا المولد يسوء أحمد؟ لا والله لا يسوء أحمد. أم هل ترى ليس يرضي الصمد؟ فدتك نفسي يا صاح امل ولا تخشى الردى وكرر المولد ثم المولد تعس سعيدا. تعس سعيدا وتمت في سعادة. صلى الله عليه وسلم صلى النبي الله الله ما شاء الله يا روحي. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد عمن الله بالنبي إحسانا. الحمد لله. أي والله. أي والله. الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنان. نبينا سامي العلا والقدر من جاءنا برحمة أحمده تعالى وإياكم أن جعل لنا من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. ونتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي والآثام اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون الغافلون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا عشيا لأزكى صلاة العمر كله شمت ايديهم حمزي يا ابو عمارة اسد عليهم باب الزغرة جدنا يا الاحمد أكبر علامة اسمع مدحتها ثم كلامها يا المحب أنا أعطيك أكبر علامة تلقى النبي واقف يوم القيامة تلقى النبي واقف يوم القيامة واتبع كلامه اسمع مدح طه واتبع كلامه يا المحب رسول الله أنا أعطيك أكبر علامة تلقى النبي واقف يوم القيامة عالكوثر ينادي عالكوثر ينادي يا المحب ليا هو شافع الخلق هو حبيب الله رسول الله سيدي وحبيبي وشفيعي يوم ألقى الله مولد رسول الله خير البرية لا يا الله بنظرة من العالم بنظرة ألا يا الله من العين الرحيمة ألا يا الله نداوي بها يا الله كل أمراض سقيمة عجز الطبيب فداوني يا رب بخفي لطفك واشفني يا شافي أنا من ضيوفك أنا من ضيوفك قد حسبت وإن من شيم الكريم البر للأضياف ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة يا الله بنظرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة نداوي كل ما بي بنظرات سقيمة من مثل أحمد في كونين أبواب من مثل أحمد في كونين أبواب بدر جميع الورى أصفر الصبح وانجلى وتلالى وتبدى المحبوب يزهو دلالا وصف الوقت والعوافل ناما وصف الوقت والعوافل ناما وكؤوس الأكدار عادت زلالا وبلال الغرام الغرام الغرام محب النبي صلي على النبي وبلال الغرام الغرام وبلال الغرام الغرام وبلال الغرام الغرام قام ينادي يا أهيل الهوى يا أهيل الهوى أجيب بلا وبذكر الحبيب الحبيب الحبيب طيب نفوسا والطرق مسمع نور قدس هو الحبيب نما بأشرف أرض فمحى الجهل والعناء فكسى الكون من بهاه وشاحا وحبل وحبل وحبل وحبل اللي من سناه الهلال فعليك الصلاة يا رسول الله مع خير آل وصحاب ما لاح نجم في السماء ولا فعليك الصلاة يا رسول الله مع خير آل وصحاب ما لاح نجم في السماء ولا خلقي ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث عميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم ولن يضيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتقم لعل رحمة ربي حين يقسمها لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب عصيان في القسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف يمشي على قدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم ينالوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جارا من مقلات بدمي أم هبت الريح من تلقائك ظيمات أو ما ضل فرق في الظلماء من إضام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق عين به ذنبنا وفق به عريسنا اشهر به كسرانا وفق به أبناءنا وانصر به ديننا يا واسع الكرم تقدم فرقة المادحين أحر التهاني للعريس السيد محمد سليم وتتمنى له حياة سعيدة. تطلب فرقة المادحين على الهاتف رقم 633-9051. زينوا الفرح والفرح ليه عرسك يا محمد هو مزيد لنشوفك بالمحراب عم تناجي الوهاب لبس أهلك جلباب عرسنا فخر الشباب يا فرحينا اللي سلامي شاهدنا بالعدلاني الله بلغ أحبابي سلامي الله أشواقي وهيامي يا فرحينا صلي يا نور العين ألف مبارك بنقولها قولوا آمين. عرس وحبها يلي الناس معيني وعرسنا بدر منور طويل جميل. عرس وحبها يلي الناس معيني وعرسنا بدر منور طويل جميل. فرحتنا حلو هنيب مدح المختار سيدي أبا القاسم نور الأنوار. فرحتنا حلوة هنيم مدح المختار سيدي أبا القاسم نور الأنوار. صلوا على نبينا يا حضار صلوا على نبينا يا حضار طه المشفع فينا كحيل العين. هني عرسنا قولوا آمين. عرس وحب هايل ليلة الناس معيني وعرسنا بدر منور طويل جميل. عرس وحب هايل ليلة الناس معيني وعرسنا بدر منور طويل جميل. وعرسنا بدر منور طويل جميل. وعرسنا بدر منور طويل جميل. قبل شوي كنتوا عم تاكلوا محلاي ما حبينا نشغلكم، بدنا نسمع الصلاة على النبي كما قال كثير من العلماء وأهل الفضل أن قيمة هذه الاحتفالات بالصلاة على الحبيب وبذكر الله عز وجل، فلنشغل هذا المجلس بالصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي مو محسوبة، بدنا واحدة تانية. الشباب اللي قاعدين جوا كله على حب النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلي عليه يا روحي ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا بسطي شايفين بالصلاة على النبي بيطيب، كل ما صليتوا على النبي بيطيب. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا بصدي نعم عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازو علي أنا راحي فدا المصطفى وصباب زغرة وعلي لا زدت أمدح لكم يا آل بيت المصطفى يا يا يا كرام الله الله عليه طيب طيب طيب هلا أمدح لكم يا آل بيت المصطفى يا يا يا كرام يا يا كرام الليلة ليلة فرح والهمزة لعن ومحمد زي القمر يا ربي تهمك كوكب جمالك يا ابو ايمن على الاقمار تتهنى وبروج سعدك بآل الجو تتغنى وانا اسال اله العرش كل ليلة تفرح يا محمد وتتمنى أمر ما رمان أمان يا يا حبيبي آمين طيب طيب طيب طيب طيب ما شاء الله نعم نعم وأنا أسأل إله العرش الليلة وكل ليلة تفرح يا محمد وتتهنى فيا رب أدم الفرح بديار المسلمين يا رب يا فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نجم مجد مدى بطالع سعد فاستوى الليل والنهار بوقد ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك